صار جزاؤهم الدرك الأسفل من النار، كما قال سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا الآية. فمن تاب تاب الله عليه، فمن مات على هذا النفاق فصار فمصيره الدرك الأسفل من النار صلى الله عليه. والمؤمن دائما يحاسب نفسه، وهكذا المؤمنة، لأن هذه الدار دار الخطر، دار الغرور، دار الفتن. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يحاسب نفسه دائما، وأن ينظر في أعماله وأقواله حتى يستقيم على الحق ويثبت عليه، وحتى يدع الباطل ويجتنبه ويحذره، وحتى يضرع إلى ربه ويسأله من فضله أن يمنحه التوفيق وأن يمنحه الثبات على الحق وأن يعيده من مضلات الفتن. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياهم الفقه في دينه والثبات عليه، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا هنا في كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يكثر أعوانهم بالخير، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، وبعد، أيها الإخوة، سمعنا هذه الكلمة الضافية من سماحة الشيخ جزاه الله خيرا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يطيل في عمره على خير عمل. ثم إننا نستأذن سماحته في طرح ما يتيسر من الأسئلة. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: أولا، إنني أشهد الله أنني أحبك في الله. ثانيا، أسأل سماحتكم عن تحريك السبابة في الصلاة، هل تحرك مرة واحدة عند التشهد أم عدة مرات؟ حيث أني أشاهد بعض المصلين يقومون بتحريك السبابة باستمرار في كل الصلاة، أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. السنة الإشارة بالسبابة إذا جلس التشهد الأول والأخير، يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة، وربما قبض صلى الله عليه وسلم الخنصر والمنشر وحلق الإبهام معه الوسطى وأشار بالسبابة عليه الصلاة والسلام في جلسته للتشهد. ثلاثة يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة، وثلاثة يقبض الخنصر والمنشر ويحلق الإبهام معه الوسطى ويشير بالسبابة. أما التحريك فيكون عند الدعاء كما جاء في الحديث، يعني يحركها إذا دعا، عند الدعاء يحركها قليلا، عند الدعاء اللهم صل على محمد، عند الدعاء اعوذ بالله من عذاب جهنم، عند الدعاء اللهم اني على ذكرك ونحو ذلك من الدعوات قبل السلام يشير باصبعه عند كل دعاء حركه قليله كما جاءت من السنه. ونقول حبك الله الذي حبتنا، نسال الله لنا واياكم من تحابنا في جلال الله. نعم، اللهم اثابكم الله. يقول هذا السائل: احرمت بالحج، ولكن عند الاحرام لم اشرع بالتلبيه علما بأني من أهل مكة، فهل علي شيء؟ هاي. أحرمت بالحج، ولكن عند الإحرام لم أشرع بالتلبية علما بأني من أهل مكة، فهل علي شيء؟ لا حرج عليك، التلبية سنة. إذا لبى الإنسان بالإحرام، إذا أحرم بالحج أو بالعمرة سواء من أهل مكة أو من غير أهل مكة، شرع على يلبي كما كان النبي يلبي، لكن لو ما لبى أو تأخرت التلبية لا يضره ذلك، تلبية سنة قولية. الواجب أن ينوي بقلبه نسك من حج عمره أو كليهما، ثم يلبي بذلك أفضل، يصلح بذلك بلسانه، يقول اللهم لبك حج، أو اللهم لبك عمره، أو اللهم لبك عمرة وحج، عند دخوله في الإحرام، عندما يركب السيارة أو النطية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته أعلن إحرامه، والعمدة على القلب، يعني نوى بقلبه الدخول في العمرة أو في الحج، هذا الإحرام. والأفضل يلبي بذلك عند النية، فيقول اللهم لبك عمرة إن كان متمتعا بالحج أو متمتعا بالحج، أو يقول اللهم لبك حج إن كان مفردا، أو اللهم لبك عمرة وحج عند إحرام، عند دخوله في ذلك بالنية في الميقات. وإن كان من أهل مكة الحج يلبي في مكانه في بيته،